نعم. رجل اصطحب ابنه معه لأداء العمرة وتلبس هذا الطفل بالعمرة أحرم وفي أثناء العمرة نزل الملابس ولم يكمل هذه المناسك، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء. الصحيح أن الذين لم يبلغوا إذا أحرموا بحج أو عمرة فما جاء منهم فاقبل وما لم يأتي فلا تطلب، هذا الصحيح لأنهم غير مكلفين.